وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لاخذت مرهفات آل علي، لاخذت مرهفات آل علي فهي النار، ولا عاد الوقود عقدوا بينها وبين المنايا، ودعوها هنا توفى العقود، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد، ومذ الله جل ناداها لموا، وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا، وقصارى ذاك النزول صعود، فقبوا الصدور منهم تلظى، يا بضرام وما أبيحا، يا الورود سلبوها يوم برودهم، وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود، تركوها يوم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل يوم صعيد، وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها يا تعدي، سلبتها أيدي الجفايات حلاها، فخلا معصم وعطي الجي، وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساورا وعقوب، وإذا سكينة واقف على جسد أبيها منادية، يا بويا يا بويا ليش ما تنغر علي، يا بويا ليش ليش ما تنغر علي من سكن العزيز الهاشمي يا بويا السعدوي شمت بي ذليل يشوفني ما بين عسكر يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك خذني للقبر يا حسين يا حسين ويا ايه غيبة ايه غيبة يا بويا وقعدتنا هاك وقول انسافر ويا ما يا يا يا يا من يسدو ويلي يا بويا قول لا تخفي علي قول لا تخفي علي لو بعد جية انسان تروح بويا وهاي هي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر يا بويا مين شفت مهرك مهرك لثاني يا بويا يعود يعود لي بكم زماني وشوف الدهر بيكم يرد يزهر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرسول صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صدق الرسول الكريم. وقع النزاع بين المسلمين في أنه هل يجوز السجود على الزل وعلى الفرش وعلى الثياب في حال الاختيار؟ في حال الاختيار هل يجوز للإنسان أن يسجد على الفرش وعلى الزل أم لا يجوز؟ ووقع النزاع بينهم أيضا في أن السجود على التربة الحسينية هل هو جائز ومشروع أم لا؟ ونحن في حديثنا حول هذا النزاع نذكر 4 نقاط. النقطة الأولى في عدم جواز السجود على الفرش وعلى الثوب، والنقطة الثانية في جواز السجود على نبات الأرض إذا لم يكن مأكولا ولا ملبوسا، والنقطة الثالثة في أنه يجوز السجود على الثوب وعلى الفرش في حال الضرورة، والنقطة الرابعة في جواز السجود على تربة الحسين عليه السلام. نأتي للنقطة الأولى. النقطة الأولى هل يجوز السجود على هذا الزل على هذا الفرش؟ إنسان هالشكل مو مضطر ما عنده أي ضرورة، هل يجوز له السجود على هذا الفرش وعلى هذا الزل أو على ثوبه مثلا وهو غير مضطر أم لا يجوز ذلك؟ الشيعة تقول لا يجوز ذلك، لا بد من السجود على الأرض، ولا يجوز السجود على الفرش ولا على الزل ولا على الثوب إذا لم يكن الإنسان مضطرا، لا بد من السجود على الأرض. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو دليل الشيعة على أن السجود لا يجوز إلا على الأرض ولا يجوز على الفرش ولا على الزل ولا على الثوب ونحو ذلك؟ أذكر لكم أدلة تسعة نثبت بها أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض، ولا يجوز السجود لا على الفرش ولا على الزل ولا على الثوب في حالة اختيار. الدليل الأول ماذا؟ ما رواه صحيح مسلم وصحيح البخاري في الجزء الأول من كلا الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث لا إشكال في سنده، سنده متواتر عند الشيعة وعند السنة. لكن ما معنى الحديث جعلت لي الأرض مسجدا؟ المسجد هو موضع السجود كما ذكر القسطلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ذكر في هذا الكتاب أن المراد بالمسجد موضع السجود. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما معنى الحديث؟ الحديث واضح، الحديث يقول ما يتطهر به هو الذي يسجد عليه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ايش معنى طهورا؟ يعني الشيء الذي تتطهر به، الشيء الذي يتطهر به هو الذي يصح السجود عليه. طيب ما هو الذي يتطهر به؟ يتطهر بالزل او يتطهر بالفرش او يتطهر بالثوب؟ شنو اللي يتطهر به؟ بالتراب، التراب احد الطهورين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله. الذي يتطهر به هو الذي يسجد عليه. طيب ما هو الذي يتطهر به؟ يتطهر بالتراب بالارض، ما يتطهر بالزل ولا بالفرش ولا بالثوب، ولا احد من المسلمين يقول ذلك. جميع فقهاء المسلمين لا يقول واحد منهم أن الإنسان يصح له أن يتوضأ للصلاة بالفرش أو بالثوب أو بالزل، لا يقول أحد من المسلمين بذلك. يقولون إذا أردت أن تتيمم تتيمم فقط بالتراب، فكما أن الطهور لا يصح إلا بالتراب كذلك السجود لا يصح إلا على التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني ما يتطهر به يسجد عليه، وما شيء واحد. الدليل الثاني ما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأأخذ القبضة من الحصى وأبردها في كفي ثم أضعها في كفي الأخرى وأبردها ثم أسجد عليها من شدة الرمضاء. وذكر أيضا سنن البيهقي عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله فنأخذ الحصى ونبردها ثم نسجد عليها. هذا شنو يستفاد منه؟ يستفاد منه البيهقي، هو نفسه اللي استفاد منه. البيهقي يقول لو كان السجود على الثوب جائزا فلماذا يبردون الحصى ويسجدون عليها؟ واضح القضية. إذا السجود على الثوب جائز، إذا كان الإنسان يصح له أن يسجد على الثوب، على الثوب عليه يأخذه ويسجد عليه، ما يحتاج يأخذ الحصى وبردها يضعها في كفه الأخرى يبردها ثم يسجد عليها، لا حاجة إلى ذلك. إذا كان السجود على الثوب جائزا يسجد على ثوبه مباشرة ولا يحتاج إلى تبريد الحصى. فإذا الصحابة ما كانوا يسجدون على الثوب، كانوا يبردون الحصى ويسجدون عليها في شدة الرمضاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يجوز السجود على الثوب بالاختيار، وإنما تسجد على الحصى تبردها وتسجد عليها، يعني تسجد على الأرض. الدليل الثالث ما ذكره البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أذن المؤذن أيام شدة الحر فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد ثم أذن. وفي رواية أخرى قال: انتظر انتظر ثم أذن. رواية ثانية أيضا يذكرها البخاري عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: أبردوا بالصلاة في شدة الحر فإن الحر من فيح جهنم. هذا شنو مضمونه؟ أبردوا، ايش معنى أبردوا؟ يعني أخروها إلى أن يبرد الوقت، يعني أخروا صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت ويبرد التراب وتبرد الأرض ثم صلوا واسجدوا على الأرض. فالرسول ليش ما قال لهم من أول الأمر؟ قال لهم صلوا على ثيابكم، خلاص انتوا الآن وقت حار ما تقدروا تسجدوا على التراب، صلوا على ثيابكم، صلوا على الفرش، صلوا على الزل. الرسول قال: لا، أبردوا بالصلاة، يعني أخروا صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت ثم اسجدوا على التراب وعلى الحصى. فهذا يدل على أن السجود على الزل وعلى الثوب لا يجوز، وإنما يجب السجود على الأرض وعلى التراب. الدليل الرابع ما ذكره صاحب كنز العمال عن الإمام علي عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليحسر العمامة عن وجهه. إذا كان السجود على القماش جائز بعد ما يحتاج يحسر العمامة عن وجهه، يخلي العمامة على وجهه ويسجد عليها. لكن الإمام علي يقول: لا، إذا أراد أحدكم أن يصلي فليحسر العمامة عن وجهه. ويذكر صاحب كنز العمال أن رجلا كان يصلي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وآله وكان معتما، يعني لابس العمامة، جاء الرسول وحسر عمامته عن جبهته حتى يسجد على الأرض. فإذا كان السجود على القماش جائز، ليش الرسول يحسر عمامته؟ يخلي يسجد على العمامة، ماكو مانع. الدليل الخامس أيضا ما ذكره صاحب كنز العمال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم يلزق أنفه وجبهته الأرض في سجوده فلم تجز صلاته. يعني الذي لا يضع أنفه وجبهته على الأرض حال سجوده لا تصح صلاته. هكذا يروي ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فمعناه لا بد من السجود على الأرض. الدليل السادس ما ذكره سنن البيهقي عن أم المؤمنين عائشة، هذه قاعدة تروي لنا عمل الرسول. عائشة أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله لأنها زوجته، فهي أعرف الناس بسيرته. أم المؤمنين عائشة تروي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، تقول: ما رأيت رسول الله متقيا وجهه بشيء حال سجوده. يعني ما يخلي على وجهه شيء حال سجوده، لا ثوب لا فرش لا زل، يسجد على الأرض مباشرة. والرسول هو القدوة الحسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذه سيرة الرسول. ومسند أحمد بن حنبل يروي عن وائل قال: رأيت رسول الله إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض. هكذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع عمل الصحابة، هذا عمل الرسول بعد عمل الصحابة. يروي صاحب كنز العمال عن أبي أمية قال: رأيت أبا بكر إذا سجد يضع جبهته على الأرض. كان أبو بكر في سجوده هكذا يلتزم، يضع جبهته على الأرض لا يسجد على ثوبه. ويروي عن أبي سعيد أن عبد الله بن مسعود كان إذا سجد يفضي إلى الأرض بوجهه، يعني يسجد على الأرض مباشرة. هذا أيضا عمل الصحابة، ونحن نتبع الصحابة في عملهم، والصحابة يسجدون على الأرض لا يسجدون على الثوب ولا على الزل. الدليل الثامن ما روي عن أئمتنا أئمة الهدى سلام الله عليهم، وطبعا أهل البيت أدرى بما فيه، أهل البيت أعرف بأحكام الرسول وتعاليم الرسول، والرسول أمرنا بأن نتبعهم. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا حديث الثقلين حديث صحيح، قال عنه ابن حجر: حديث الثقلين صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. حديث الثقلين يأمرنا باتباع أهل البيت. أهل البيت ماذا يقولون؟ أهل البيت يقولون كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان، وما سوى ذلك فيجوز السجود عليه كما يذكر الإمام الصادق سلام الله عليه. الدليل التاسع التناسب العبادي. أصلا التناسب العبادي يقتضي السجود على الأرض. ما هو السجود أصلا؟ السجود هو غاية الخضوع والتذلل لله عز وجل. السجود هو الخضوع والتذلل لله عز وجل، والخضوع والتذلل يناسب السجود على الأرض أو على الزل. الإنسان إذا سجد على التراب وعفر جبينه وجبهته بالتراب، هذا هو الخاضع، أو الذي يسجد على الزل النظيف هو الخاضع. الذي يناسب الخضوع والخشوع ما هو؟ طبعا الذي يناسب الخضوع والتذلل هو السجود على التراب، لأن الإنسان إذا سجد على التراب الحقير المهين، وتذكر أن هذا التراب مبدأه، وأن هذا التراب قبره، وأن هذا التراب معاده، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإنسان إذا سجد على التراب الحقير وتذكر خسته وحقارته تواضع لله واستشعر الخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل، فالسجود على التراب هو المناسب للعبادة لا السجود على الزل والفرش. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: السجود هو الخضوع لله، فينبغي أن يسجد على غير ما يأكل ويلبس، فإن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. انت لتجريدك من الدنيا، لابعادك عن الدنيا واقبالك على الله عز وجل، تسجد على التراب حتى تتواضع لله عز وجل. هذه ادلة تسعة سقناها لاثبات ان السجود على الارض، واما السجود على الفرش وعلى الزل في حال الاختيار فغير جائز. النقطة الثانية من حديثنا، وهي جواز السجود على النبات الغير المأكول والملبوس. يعني مثلا سعف النخل نبات، هذا يجوز السجود عليه لأنه لا يؤكل ولا يلبس. أو مثلا الحشائش التي لا يأكلها الإنسان ولا يلبسها يجوز له السجود عليها لأنها لا تؤكل ولا تلبس. هذا ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه: أما من أئمتنا سلام الله عليهم فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لا بأس بالسجود على البورية والخصفة وكل نبات إلا التمرة. يعني التمرة بما أنها تؤكل لا يجوز السجود عليها، لكن يجوز السجود على البورية والخصفة، يعني ما يعمل من سعف النخل. وأما من طرق إخواننا أهل السنة فقد ورد في مسند أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يصلي على الخمرة. شنو الخمرة؟ صاحب لسان العرب يقول الخمرة بضم الخاء. هذه الخمرة يقول سجادة بقدر الوجه، يعني بقدر دورة الوجه فقط، سجادة بقدر الوجه تعمل من سعف النخل، تؤخذ من سعف النخل ويسجد الرسول عليها. كان رسول الله يسجد على الخمرة، يعني من سعف النخل، وهذا نبات غير مأكول ولا ملبوس فيجوز السجود عليه. والقضية مو محصورة في الخمرة، إلا الخمرة، لا، حتى غير الخمرة، من كل نبات غير مأكول. فقد أورد أحمد بن حنبل في مسنده أن رسول الله كان يصلي على الحصير. معلوم الحصير شنو؟ الحصير هو المعمول من سعف النخل. وأورد صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله أحسن الناس خلقا، كان يأتي إلى بيتنا فإذا جاء وقت الصلاة أمر بالبساط فينظف ويكنس ويؤمنا ونصلي خلفه. البساط شنو البساط؟ يعني ذل. البساط يعني هذا الذل؟ لا، البساط نفسه صحيح مسلم يعلق يقول: وكان بساطهم من جريد النخل. فإذا من النبات غير المأكول ولا الملبوس. إذن هذه الأدلة تدل على أنه يجوز السجود على النبات إذا لم يؤكل ولم يلبس. النقطة الثالثة: هل يجوز السجود على الثوب أو على الزل في حال الضرورة أم لا؟ نقول بلى، يجوز السجود على الزل وعلى الفرش أو على الثوب في حال الضرورة إذا كان الإنسان مضطرا لذلك. والدليل على هذا: أما من طرق الشيعة فقد روى أبو بصير عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: سيدي أكون في سفر ولا أقدر أن أضع وجهي على الرمضاء من شدة الحر، شلون أسجد؟ قال له الإمام الصادق: اسجد على بعض ثوبك، إذا ما تقدر تخلي وجهك على الرمضاء من شدة الحر اسجد على بعض ثوبك. قلت: سيدي فإن لم يكن علي ثوب، يعني لا أستطيع أن أسجد عليه، طبعا عليه ساتر للعورة، عورته مستورة لكن ما عليه ثوب يستطيع أن يسجد عليه. قال: فاسجد على ظهر كفك، خلي ظهر الكف تسجد عليها، فإنها إحدى المساجد. مو تسجد على الباطن، لا، لابد من الظاهر، تسجد على ظاهر كفك فإنها إحدى المساجد. هذا متى؟ في حال الضرورة طبعا، لأنه لا يستطيع أن يسجد على الرمضاء وهو في سفر. هذا من طرق الشيعة. ومن طرق إخواننا أهل السنة أيضا ورد ذلك. شلون ورد؟ أورد أحمد بن حنبل في مسنده قال: كنا نصلي، عن أحد الصحابة ابن عباس أو أنس، ترديد من عندي أنا، كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم نقدر أن نسجد على الرمضاء بسطنا ثوبنا وسجدنا عليه. يعني كانوا يسجدون على ثيابهم إذا لم يقدروا على السجود على الرمضاء مباشرة. ونفس النص ذكره صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك: كنا نصلي مع رسول الله ونبسط ثوبنا من شدة الرمضاء ونسجد عليه. وهذا يدل على أن السجود على الأرض هو الأصل، ولا يجوز لك أن تعدل عن إلا في حالة الضرورة تسجد على الثوب إذا لم تستطع السجود على الأرض مباشرة. هذا إحنا اللي نقوله. أكو رأي آخر في مقابل هذا الرأي يقول لك لا يصح السجود ماكو مانع حتى لو ماكو ضرورة، أصلا الإنسان مو مضطر يدخل المسجد ويصلي على الزل وعلى الفرش، يسجد على الزل وعلى الفرش مباشرة حتى ولو لم يكن مضطرا لا مانع من ذلك. أكو بعضهم هكذا يقول من علماء إخواننا أهل السنة. شنو دليلك أنت الذي تدعي أن السجود على الزل وعلى الفرش جائز حتى في حال الاختيار؟ ما هو دليلك؟ استدلوا بثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما رواه سنن البيهقي عن أبي هريرة عن عبد الله بن محرر عن عبد الله بن محرر عن أبي هريرة أن رسول الله سجد على كور عمامته، يعني سجد على مقدم عمامته. والحديث الثاني ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله ونسجد على طرف الثوب. والحديث الثالث ما رواه سنن أبي ماجه عن ابن عباس، ابن عباس قال إن رسول الله كان يصلي على بساطه، ابن عباس يصرح بذلك إن رسول الله كان يصلي على بساطه. هذه ثلاثة أحاديث استدلوا بها على جواز السجود على الفرش وعلى الزل مباشرة من دون ضرورة ومن دون حرج. نقول هذه الأدلة الأحاديث كلها لا تصح وكلها لا يمكن الاستدلال بها. أولا ثلاثة أحاديث لا تقاوم تسعة أدلة أقمناها على عدم جواز السجود على الزل وعلى الثوب وعلى أن السجود لا بد وأن يكون على الأرض. ثلاثة أحاديث ما تقاوم تسعة أدلة نحن أقمناها وسقناها لإثبات أن السجود على الأرض وأنه لا يجوز على الزل ولا على الفرش ولا على الثياب. هذا أولا. وثانيا أصلا الفقهاء الكبار إذا أنت تلاحظ من إخواننا أهل السنة يقولون بأن السجود على الثوب وعلى القماش لا يصح إلا في حال الضرورة. راجع كتاب الأم إلى الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في كتاب الأم يصرح بأنه لا يصح السجود على الثوب ولا على ما يؤكل أو يلبس إلا في حال الضرورة. هذا الإمام الشافعي. الإمام مالك في كتاب المدونة الكبرى للفتاوى الفقهية ينقل عن الإمام مالك أنه لا يصح السجود على ما يلبس إلا في حال الضرورة، ويستدل ما جعل عليكم في الدين من حرج وإن الضرورات تبيح المحظورات في حال الضرورة. البخاري نفسه إذا تراجع صحيح البخاري شوفوا يذكر هالروايات في أي باب، يقول باب ما يسجد عليه عند شدة الحر، يعني في حال الضرورة مو ما يسجد عليه مطلقا، باب ما يسجد عليه عند شدة الحر. فنفس البخاري يخصص هالروايات بحال الضرورة، وكذلك النسائي وكذلك الدارمي. إذن فقهاء إخواننا أهل السنة منهم مجموعة كبيرة تقول بأن السجود على الزل على القماش على الملبوس لا يجوز إلا في حال الضرورة، وهذه الروايات الواردة تحمل على حال الضرورة. ثالثاً الحديث الأول عن عبد الله بن محرر عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله سجد على كور عمامته. احنا يعني نتكلم في عبد الله بن محرر، أبو هريرة ما نتكلم فيه، نتكلم في عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر ماذا يقال فيه؟ الزرقاني في كتابه شرح المواهب قال عبد الله بن محرر متروك الحديث، يعني يعني لا يؤخذ بحديثه. ونقل قال وقال البخاري منكر الحديث، أصلا حديثه منكر لا يعتمد عليه ولا يعتمد على حديث عبد الله بن محرر. وأما الحديث الثاني الوارد عن أنس فنفس البخاري روى عن أنس رواية ثانية بعدها الرواية مباشرة، قال كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يضع جبهته على الرمضاء بسط ثوبه وسجد عليه. معنى أن القضية في حال ضرورة مو في حال الاختيار، هو نفس أنس في رواية ثانية يصرح بذلك. وأما ما رواه ابن عباس، ما رواه ابن عباس أنه أن رسول الله كان يصلي على البساط، صحيح فعلا الرسول كان يصلي على البساط، لكن شنو البساط؟ متون ذاكرين أن صحيح مسلم ذكر وكان بساطهم من جريد النخل، فما كان عندهم زل وما كان عندهم فرش، فكان الرسول يصلي على البساط وكان بساطه من جريد النخل، وهذا ماكو مانع منه حتى احنا الشيعة نجوزه، هذا لا يصح دليلا على انه يجوز السجود على الفرش وعلى الثوب، البساط من جريد النخل. اذا بهذا نثبت ان السجود على الزل او على الثوب او على الفرش لا يجوز الا في حال الضرورة. ننتقل الى النقطة الرابعة والاخيرة. النقطة الرابعة والاخيرة جواز السجود على تربة الحسين سلام الله عليه، ونتحدث عن هذه النقطة من جهتين. صلوا على محمد وآله. الجهة الأولى من حديثنا حول السجود على تربة الحسين عليه السلام، أن السجود على تربة الحسين لا إشكال في صحته. أولا لأننا لا نسجد للتربة كما يقولون أننا نعبد التربة وأننا نصلي لها، نحن نسجد على التربة لا أننا نسجد للتربة، وفرق بين السجود للشيء وبين السجود على الشيء، كما أنت تصلي على السجادة تسجد على السجادة وعلى الفرش، نحن نسجد على تربة الحسين، فالسجود عليها لا لها حتى يعتبر شركا وعبادة لغير الله عز وجل. وثانيا تربة الحسين جزء من الأرض، خب تربة الحسين مو حديد ولا نحاس ولا تربة الحسين قماش، تربة الحسين من الأرض، والرسول يصرح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا كانت تربة الحسين جزء من الأرض والرسول يصرح بذلك إذن يجوز السجود على تربة الحسين بلا إشكال. والشيعة إنما تختص بتربة الحسين، شيعة مثلا تأخذ مثلثات مربعات مستطيلات من تربة الحسين تخصصها وتسجد عليها ليش؟ باعتبار أنها تربة طاهرة مباحة، الإنسان ألا يجب عليه أن يكون محل سجود طاهر ومباح؟ طبعا الإنسان ما يسجد على مكان مغصوب ولا يسجد على مكان متنجس، لابد أن يكون مكان سجود المصلي طاهرا ومباحا، فهذه التربة تربة طاهرة وتربة مباحة، فالإنسان يخصصها لسجوده في سفره او في البرار او في القفار او في الاماكن التي لا يحصل فيها على مكان طاهر ومباح، يكون عند تربة طاهرة مباحة يسجد عليها. فاذا السجود على التربة الحسينية لا اشكال فيه. الجهة الثانية ان السجود على تربة الحسين مستحب مو بس جائز، لا بل اثبت لك انه مستحب مو بس جائز، مو نقول أن السجود على تربة الحسين جائز مباح، لا السجود على تربة الحسين مستحب. والسجود على تربة الحسين أفضل من السجود على تربة مكة ومن السجود على تربة المدينة، أفضل من ذلك. وأثبت لك هذا بدليلين. الدليل الأول الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه عامل تربة الحسين معاملة لم يعاملها لا تربة مكة ولا تربة المدينة. شلون الرسول عامل تربة الحسين؟ راجع ابن حجر في الصواعق المحرقة، وراجع الحاكم في مستدركه، وراجع كنز العمال شو يقولوا؟ يقولون جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فرأت رسول الله عنده تربة حمراء يقبلها ويضعها على عينه. شوف المعاملة، يعني الرسول ما قبل تربة مكة ولا قبل تربة المدينة، لكن هذه التربة يقبلها ويضعها على عينه. وإحنا الشيعة إذا نقبل تربة الحسين ترى اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله الذي قبل هذه التربة يقبلها ويضعها على عينه. قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال إن أخي جبرائيل هبط علي بهذه التربة وقال فيها يقتل ولدي الحسين، وأخذتها أم سلمة وصارت تقبلها. فإذا الرسول قبلها، أم سلمة قبلتها، الرسول عامل هالتربة معاملة لم يعامل بها لا تربة المدينة ولا تربة مكة. بعد يروي مسند أحمد بن حنبل أن عليا عليه السلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا عنده تربة يشمها ويبكي، يشم التربة ويبكي. شمها ايش فيها يشمها غير تراب؟ تراب فارغ مثل التراب العادي، ليش الرسول يشمها؟ ايش السبب؟ يعني هذا إشارة إلى أنها تربة مباركة، إشارة إلى أنها تربة مباركة تستحق أن يشمها الإنسان وأن يتبرك بها. كان الرسول يشمها ويبكي، قال له يا رسول الله ما هذه التربة؟ قال هبط علي أخي جبرائيل وناولنيها وقال هذه التربة يقتل فيها ولدي الحسين، فأخذها الإمام علي وشمها وفاضت دموعه. إذن هالمعاملة ما حصلت لا إلى تربة المدينة ولا إلى تربة مكة، تبين لنا أن تربة الحسين أفضل من كلا التربتين، بل أفضل من سائر بقاع الأرض. إذن لا يلام بحر العلوم عندما يقول في منظومته وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يعني هذه التربة أعلى رتبة من تلك التربة لمعاملة الرسول صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني أن تربة الحسين زين كانت مسرحا للأحداث التي لم تكن لها تربة أخرى ولم تحصل عليها تربة أخرى، فهي حقيقة بالسجود عليها. انت اذا سجدت على تربة الحسين سلام الله عليه، السجود على تربة الحسين يربطك بالله ويربطك بمبادئك وعقيدتك، لانك اذا سجدت على هذه التربة تذكرت تلك الدماء الزاكية التي تدفقت وضمخت هذه التربة دفاعا عن المبدأ ودفاعا عن العقيدة. انت اذا سجدت على تربة الحسين تحصل على معاني وتتذكر معاني لا تتذكرها عندما تسجد على تربة اخرى. اذا سجدت على تربة الحسين تذكرت ان هذه الثنايا وهذه الحفنات من التراب ضمت تلك القطرات الطاهرة التي سالت وهي تصرخ لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، تتذكر أن على هذه التربة صرخ ذلك الصوت ودوى إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما فهذه تربة الشهادة، وهذه تربة التضحية، وهذه تربة الفداء، وهذه تربة تفاني دون المبادئ ودون العقيدة التي بذلها الحسين سلام الله عليه، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الراع منه جموع، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد جسده صريع على الثرى، ورأسه على رأس رمح طويل يقرأ القرآن. لما دخل به إلى الكوفة يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين والريح تلعب بشيبته يمينا وشمالا وهو يقرأ كتاب الله. يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لما سمعت كلامه لطمت على رأسي، قلت: رأسك يا ابن بنت رسول الله أعجب وأعجب. شنو أصحاب الكهف والرقيم؟ أنت أعجب منهم، أنت رأس مفصول عن الجسد وتقرأ القرآن. رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. ثم أدخلوا الرأس الشريف على مجلس ابن زياد، وأدخلوا اليتامى والأطفال، وضعه ابن زياد بين يديه وصار يضربه على ثنايا وعلى أضراسه ويهشم لحم خده. لما رأت ذلك الرباب قامت بأبي وأمي منادية: وحسينا وحسينا، فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريع. دخلت العقيلة زينب، لبست أرذل ثيابها وجلست إلى ناحية في مجلس ابن زياد، وحولها أخواتها وبنات أخواتها. ابن زياد التفت شاف امرأة جالسة متنكرة، قال: من هذه المرأة؟ لم تجبه. قال: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه عقيلة النساء زينب، هذه المخدرة المحجبة. شوف شلون جالسة متنكرة. أقبل عليها ابن زياد، قال: يا ابنة علي، الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. قالت: يا ابن زياد، الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس أهل البيت تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. قال: يا زيد، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ. قال لها: يا زينب، الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين، الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين والعتاة المرد من أهل بيتك. لما سمعت ذلك زينب قالت: لعمري لقد قتلتك أهلي، لعمري لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي وقطعت فرعي، فإن كان ذلك يشفيك فقد اشتفيت يا ابن زياد. آهن لذات الصون حاسرة يرى، وقع السيات على المتون موفرة، وتقول تندب عزها كهف الورى أنعم جوابا يا حسين أنعم جوابا يا حسين شمر الخنا بالصوت كالسو أخي ذا هذا القلب من فرط العنا وعلي حرمة المسرة والهنا يا ليت عمري كان عاجله الفنا فأجابها من فوق شاه فأجابها من فوق شاه قضي القضايا يا زينب بالأمس خدرك ما جرى بكل البرية واليوم صار اسمك يا زينب خارجي الله يهل بيت النبوة والرسالة والما مثلكم بالفصاحة والجلال فوق الهزل تمشون حسر بذل حالي وين الصناديد الذي تخوض المني قالت بقى فوق الثرى من غير دفة متغسلين من الدماء والسافي يكفى واسفع عليهم والأسيف ما يبارد أحزاه شبان كلهم ما يهابون المنية بالأمس كانوا معي يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه سلام الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وتقبل أعمالنا واقض حوائجنا وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى أيد علماءنا أينما كانوا ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات